يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني إياكم من هداة المهتدين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا آمين، إنه جواد كريم. سيكون الدرس كما هو معلوم من كتاب بلوغ المرام من كتاب النكاح. النكاح مصدر نكح ينكح نكاحا، وهو في اللغة معناه الضم والتداخل، وقد اختلف أهل العلم في النكاح هل يطلق على العقد حقيقة وعلى الوضع مجازا أو بالعكس أو عليهما حقيقة أو هو من باب مشترك اللفظ بمعنى أن الحقيقة مختلفة. والصواب في مثل هذه الألفاظ التي يكون فيها قدر المشترك، الصواب أن تجعل من باب المتواطئ، بمعنى أنه يطلق حقيقة على كل منهما، من يقال أنه حقيقة في العقد حقيقة في النكاح، وهذا هو الأصل، لأن الأصل في الألفاظ الحقيقة، لكن يكون كل لفظ له ما يخصه، بمعنى أن يكون المعنى العام مشترك بينهما، ويكون لكل لفظ معنى خاص يخصه، كما نقول كما يقال في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وما يطلق عليه وعلى خلقه من السمع والبصر، وأنه سميع بصير، وأن العبد سميع بصير. إن هذه الألفاظ من باب المتواطئ، وإلا لم تفهم حقيقتها. كذلك أيضا باب كلمة النكاح أو النكاح، فهو معناه في اللغة الضم والتداخل، فيكون بينهما القدر المشترك وهو مطلق الضم ومطلق التداخل، فيكون في باب الوضع من باب الضم الحسي والتداخل الحسي بين الزوجين، ويكون في باب العقد من باب الضم المعنوي، بمعنى أنه يضم كلمة أن يضم العقد الإيجاب إلى القبول، وأن لأنه لا يصح النكاح والعقد إلا بوجود الإيجاب والقبول، فهو ضم للألفاظ في جهة المعنى، ضم بعضها إلى بعض، أو ضم العقد بعضه إلى ضم العقد بعضه إلى بعض، فيحصل بذلك مسمى النكاح حقيقة في الوضع، وكذلك في عقد النكاح. قال بعضهم إنه لم يأتي مسمى الوضع أو الجماع في الكتاب العزيز إلا في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، أما ما سوى ذلك من الآيات فالمراد بها العقد. وقال آخرون أيضا إنه حتى في هذه الآية فالمراد بها العقد، المراد في قول حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان لا يجوز أن يتزوج زوجته الأولى التي فطلقها ثلاثا باتة، فإنها لا تتزوج حتى تنكح زوجا غيره، فما سيأتي لا يجوز له أن يرجع إليها حتى يتزوجها آخر بنكاح رغبة، وأن يدخل بها ويحصل الوطء. وعلى هذا قالوا إن لفظ العقد في الآيات ليراد به عقد النكاح، أما هذه الآية فالأظهر أيضا كذلك، أن حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يعقد عليها رجل آخر، ويكون شرط الدخول والجماع ورد في السنة، كما في حديث عائشة في قصة عبد الرحمن بن الزبير لما قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، فقال لها حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فجاء شرط الدخول بالسنة. فالمقصود أنه كما تقدم في كلمة النكاح وأنها على هذا المعنى. صدر المصنف رحمه الله كتابه بحديث عبد الله بن مسعود يا معشر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه خاطبة الشيا معشر. المعشر هم الجماعة. الشباب يطلق على شدة السن، وهو في عند أكثر أهل اللغة يكون من البلوغ إلى 32 سنة، وقيل إلى 32 سنة، فيكون من البلوغ إلى 30 سنة. فعلى هذا يكون قبل البلوغ له المسمى 15 سنة أو 15 سنة، 15 سنة، ويكون بعد ذلك له 15 سنة في سن الشباب إلى 30، وما بعد 30 يقال له كهل إلى 40، وما فوق 40 يقال له شيخ. وقوله يا معشر الشباب خطاب للشباب الذين هم بهذا السن، وهذا فيه عنايته عليه الصلاة والسلام للشباب. من استطاع منكم الباء، يعني من كان قادرا على الباء. واختلف العلماء في الباء على قولين: قيل إن الباء هي النكاح والجماع، وقيل إن الباء هي مؤونة النكاح. ويدل له ما ورد عند النساء أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان ذا طول فليتزوج، يعني من كان ذا قدرة على النكاح. وقد يقال أيضا أن المراد به هو الوطء والجماع، لدلالة ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء. فقوله لا نجد شيئا وقوله لهم من استطاع منكم الباء يدل على ذلك أن المراد بالباء هي الوطء والجماع. فعلى هذا لا يمتنع أن تطلق الباء على النوعين، وأنه يراد بها هذا ويراد بها هذا، ويكون خطابا للصنفين من الشباب: من كان قادرا على المال وكان له قول فليتزوج، ومن لم يكن قادر فإن الصوم ربما يكون معينا له على الخير، وإن لم يكن له قدرة على الوضع وإن كان الأكثر كما تقدم، لدلالة قوله: ومن لم يستطع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الذين قالوا إنه ليس المراد به الوضع، لأنه من لم يستطعه لأجل عنة أو عجز أو ما أشبه ذلك لا يقال له فعليه بالصوم. وقد يقال إنه لا مانع أن يخاطب بالصوم فيكون بدلا في حقه لمن لم يجد النكاح، لأنه يكون معينا له على الخير، فلهذا قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال ثم علل: فليتزوج، فيه الأمر بالنكاح. والنكاح اختلف العلماء فيه هل هو واجب أم مستحب أم مباح. والأظهر أنه في أصله أنه مشروع مستحب، هذه هي القاعدة فيه، وهذه القاعدة في أوامر الشرع، أن يكون الشيء قاعدة في أوامر الشرع في بعض الأمور يكون الشيء واجبا ثم يعتريه ما يجعله مستحب، وقد يكون مستحبا فيعتريه ما يجعله واجبا، وقد يكون مباحا فيقترن به من القرائن ما يجعله مستحب. فالأصل مشروعية النكاح، وأنه مشروع، لكن قد يجب، مثل أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فإنه يجب عليه. ولهذا جعله جمع من أهل العلم من أبواب العبادات. قال: فإنه أغض للبصر، يعني أشد غضا للبصر حينما يتزوج ويعف نفسه بزوجه، فيكون سببا أن يصرف بصره عما حرم الله. وأحسن للفرج، يعني أشد إحصانا للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء هو للأصل هو رد الخصيتين أو سلهما وإزالتهما، فهو معناه يعني كالوجاء، كما تخصى البهائم فلهذا معنى أن العلاقة بين الوجاء وبين الصوم هي المشابهة، بمعنى أن الصوم سبب في صرف سبب في تخفيف ما يجده من التوقان إلى النكاح والزواج، فيصوم حتى يسر الله أمره. قول متفق عليها عند البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر، أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا له قصة، وأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا تذكروا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه غفر الله له ذنبه، وجاءوا وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، فأخبرتهم عائشة رضي الله أخبرهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بأنه، فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم: وأينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ذنبه فعلينا أن نجتهد؟ قال بعضهم: لا أنام الليل أبدا، وقال بعضهم: أنا أصوم الدهر أبدا، وقال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء، وفي لفظ: لا أكل اللحم أبدا. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، خطب الناس وحمد الله، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في الأمور المهمة يخطب الناس ويبين لهم عليه الصلاة والسلام ويحمد الله ويثني عليه. وفي هذا حجة كما سيأتي، أن حمد الله والثناء عليه مشروع في كل خطبة، في كل خطبة، سواء كان الخطبة التي تكون من باب الموعظة وتذكير الناس، أو خطبة النكاح، أو سائر ما يحتاج له، فإنه يشرع حمد الله والثناء عليه. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، والخطب الكبار في الجمعة والعيدين وغيرهما. قال: لكني أنا أصوم وأفطر، يعني هذا هدي وسنة، وثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أنه كان يصوم ويفطر، وربما سرد الصوم وربما سرد الفطر، وهذا متواتر في الأخبار، وأصلي وأنام وأصلي. وهذا هو الأغلب من سنته، أنه لم يكن يقوم الليل أبدا، لكن ورد في عدة أخبار صحيحة أنه ربما قام الليل كله، لكنه نادر. ثبت في حديث خباب عند النسائي بإسناد صحيح أنه صلى عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أنه صلى 4 ركعات حتى طلع الفجر، ورد في عدة أخبار ما يدل على هذا، لكنه نادر. وقال هذا بعضهم أيضا في العشر الأواخر من رمضان. فالمقصود أنه هذا هو المستقر من هديه، وأنه ينام ويصلي عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء. ولهذا تزوج النساء عليه الصلاة والسلام بما فيه من المصالح، وهذا أمر معروف، وخاصة في حق الشباب، ولهذا أوصى به الشباب كما تقدم. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني منفصل ومنقطع مني. وهذا تهديد شديد لمن رغب عنه، وهذا في الرغبة عنها على سبيل التدين وعلى سبيل اعتقاد أنها بالطريقة أفضل، فهذا ليس منه عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن هذه الألفاظ تجرى على ظاهرها في قوله ليس مني، وليس المعنى كما يقول بعضهم أنه ليس منا، ليس من خيارنا، أو ليس من أتقيائنا، أو قول ليس منا أنه كافر. هاتان طريقتان منبوذتان باطلتان، فليس المراد أنه ليس من خيارنا، وليس المراد أنه ليس مني بمعنى أنه كافر. هذه طريقة يسلكها بعض من حرف وبدل حرف النصوص، والصواب أن هذا اللفظ يطلق على مطلق الإيمان، وهم كامل الإيمان. معنى ليس منا يعني ليس ممن أتى بواجب الإيمان، فإنه قد أخل بما أوجب الله عليه. وعلى هذا يصح أنه من أخل بواجب من واجب الشرع قال ليس منا، لأنه ليس من أهل الثواب المطلق، الذين لهم ثواب الجزاء الإيمان الكامل، وإن كان له أصل الجزاء وله أصل الثواب، لكن ليس له أصل الجزاء، ليس له جزاء كامل والثواب كامل. كما أنه لو أن إنسانا مثلا كان عنده الموظفون يعملون، فاجتهد قوم وعملوا وأخذوا كامل راتبهم، وعمل بعضهم لكنه أخل في الحضور بالدوام أخل في أوله، وفي الحضور وفي الإنصراف أخل بآخره، فخصم وحسم منه شيء من راتب. فعندما يعطى الموظفون رواتبهم فيوزع على هذا الراتب كامل، فلو أعطي من تأخر راتبا قال هؤلاء هذا ليس منا، ليس منا يعني ليس مستحقا للراتب الكامل، وإن كان هو منهم في أصل الاستحقاق، معنى أن له راتب بقدر وله رزق ومال بقدر حضوره وانصرافه. ويصح أن يقال ليس منا بل هو من أولئك القوم الذين ليس لهم الحق الكامل والراتب الكامل. كذلك أيضا في باب الإيمان يقال ليس منا، يعني معنى أنه ليس له الحق، ليس من أهل الإيمان الواجب والكامل الذين يستحقون الثواب الكامل والجزاء الكامل. فهذا يطلق أيضا على ما جاء في الألفاظ الأخرى وفي ألفاظ كثيرة، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالمقصود أنه كما تقدم، وهذا هو الأصل وهو الصواب في مثل هذه الألفاظ. وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباعة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث ماقل بن يسار. حديث أنس رضي الله عنه فيه ضعف، رجل قال خلف بن خليفة واخترط وفيه ضعف، لكن ذكر مصنف له شاهد من حديث ماقل بن يسار وحديث جيد. وفي قول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم، في حديث أنس فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. وفي حديث عبد الله بن عامر عند أحمد من طريق ابن يحيى أنه عليه الصلاة والسلام قال انكحوا أمهات الأولاد فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا فيه أمر بالنكاح تزوجوا، وفيه خصوص الزواج من الولود، وهي المرأة التي تعرف بكثرة الولد، إما لكونها قد تزوجت وكان وتلد كثيرا، أو لكون قراباتها من أمهاتها وأخواتها عرفن بكثرة الولد، فهذا أمر يعرف بالنظر. وكذلك أيضا ربما أيضا من جهة الحيض، إذا كانت المرأة مثلا لا تحيض يعلم أنها لا تلد أو ما أشبه ذلك، فهذا له أدلة تدل عليه من جهة واقع الناس. الودود مفعول أو مفعولة، بمعنى إما معنى مفعولة يعني مفعول في محل المفعول بمعنى أنها يودها زوجها، أو بمعنى فاعل الودود يعني بمعنى صيغة فاعل بمعنى فاعل يعني أنها وادة لزوجها، وهذا أقرب بمعنى أنها هي التي تود زوجها وتسب زوجها ويقع منها المودة لزوجها، فهي المودة فيها، فهذا هو الشيء الذي يمدح. أما كونه هو يودها هذا ربما يقع، وقد لكن قد لا تقع المودة منها، لكن إذا كانت هي الوادة وهي المحبة فإن هذا هو الذي يكون أبلغ في الشمل وأبلغ في الاجتماع. ولهذا كان في قوله تعالى وهو الغفور الودود هو فاعول بمعنى فاعل، لأنه قرنه بالغفور، والغفور معنى أنه يغفر ذنوب عباده، كذلك الودود أنه واد لعباده يحب لعباده سبحانه وتعالى، كذلك هذا المعنى. ويمكن يقال أنه يطلق عليها بالمعنيين أنها تود زوجها وأن زوجها يودها، وهذا في الحقيقة إذا كانت هي توده فإنه في الغالب ينشاط إليها ويحبها. الودود الولود فإني مكافر بكم، إني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. وفي هذا مشروعية كما تقدم الحث على النسل والنكاح، وفي هذا رد لما يدعو له كثير من أعداء الإسلام وأعداء الدين هو طبع النسل أو ما يكون سببا في قلة النسل بين أهل الإسلام، هذا منادر للنصوص والأدلة إلا لسبب شرعي فلا بأس، وهذا تفصيله معروف في كلام أهل العلم فيما يتعلم بالنسل، من جهة أنه ربما مثلا تنظم حملها أو ما أشبه ذلك، وربما مثلا عمل لها عملية بمعنى أنه يعني يخاط الرحم لأسباب ضرورة، فهذه أحكامها بحسب النوازل وبحسب الوقائع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه مع بقية السبعة. حديث هريرة فيه بيان أنواع النساء اللاتي يطلبنها النساء، ما تنكح النساء، يعني يخبر عليه الصلاة والسلام عن واقع الناس في النكاح، وأن المرأة تنكح لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. لمالها، لأجل المال، يرغب فيها لأجل المال، أو لجمالها، أو لحسبها وهو الشرف بالآباء، وهم يسمون الشريف حسيبا لأنهم إذا تفاخروا كل منهم يحسب ويعد آباءه وأجاءه فيتفاخر، فسمي الشرف أو الشريف أو من كان له من كان به الصفة حسيبا لأجل أنهم يحسبونه، يحسبون الآباء والأجداد فيتفاخرون به. ولدينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا فيه فوائد: أولا أنه لا بأس أن تطلب المرأة لأجل هذه الأمور، لأجل مالها ولأجل دينها ولأجل مالها ولأجل جمالها ولأجل حسب، لا بأس بذلك. فإن كان طلبا محضا لأجل هذه الأمور فهو أمر مباح لا له ولا عليه، ما دام أنه لم يحصل أمر محظور. وإن اقترن به نية صالحة أو قصد صالح فهو بحسب نيته، وإن اقترن به نية بخلاف ذلك فهو بحسب نيته. كما هو معلوم كما تقدم أن الشيء قد يكون مباحا إذا يقترن به ما يجعله مستحبا أو يجعله محرما بحسب القرائن وحسب النيات في بعض المواضع. ثم قال: ولدين، أخرها عليه الصلاة والسلام ليقرن الحكم وليبين العلة ولأجل أن يحث على قصد هذه الصفة. ولدينها، ثم قال: فاظفر، يعني عليك أن تبادر وأن تفوز بذات الدين، لأنه هو المطمح الصحيح وهو القصد الصحيح الشريف الذي يقصد في المرأة. فربما نكح المرأة لمالها أو لحسبها أو لجمالها فكان سببا لتعاسته وسببا وكان شرا عليه في دينه وفي دنياه، وهذا أمر مشاهد وله وقائع كثيرة. فاظفر بذات الدين، في الحث على زواج ذات الدين. تربت يداك، يعني لصقت بالتراب، وهذه الألفاظ يطلقها العرب ولا يريدون بها الحقيقة. وقد كان عليه السلام يطلق شيئا من ذلك إما لأسباب عارضة أو لأجل الحث، ويعني إنك إن لم تحصل بذلك وإن لم تفز بذلك فإنك تكون على هذا السبب، من قول عليه السلام: أقرأ حلقة حينما بلغ عن بعض نسائه وأنها يعني حائض أو ما أشبه، وفي بعض لما أراد الحج وسأل لما سأل عنهن. وليس المعنى، ليس المراد حق الدعاء، إنما هي الألفاظ يطلقها فتطلق وهي موجودة في كلام العرب، والمقصود بها الحث على ما جاء في النص، وكما في هذا النص هو الحث على الظفر بذات الدين. لكن لا مانع أن يجمع بين هذه الخصال، يعني الأحوال أو النكاح أو طلب المرأة على أحوال، تارة أن يكون قصده الدين ونظره الدين ولا ينظر إليك، هذا هو أعلى ما يكون. فإذا كان قصده الدين ونظره الدين في المرأة هذا هو أعلى ما يكون، حينما لا ينظر إلى ما سوى ذلك. الحال الثاني أن يجمع بينهما، أن ينظر إلى دينها وإلى خصال أخرى. في هذه الحال المشروع في حقه أن يسأل عن إذا كان له نظر في الجمال والدين، فالأولى أن يكون فالأولى في مثل هذه الحال أن يسأل عن جمالها أولا، أو مثلا عن حسبها أو عن دينها إذا كان له نظر في الجمع بين أمرين. فإذا ذكر له ما يطلب من هذه الخصال فإن ناسبه سأل عن دينه، فإذا سأل عن دينها وحمد له دينها تزوجها، فيكون تزوجها لأجل الدين ثم حصل له خصلة أخرى من الخصال التي يطلبها. فإن سأل على الدين عن دين ولم يحمد له دينها فإنه يعرض عنها ويتركها، ويكون تركه لأجل الدين. فلا يسأل مثلا عن دينها أولا ثم يحمد له دينها، ثم إذا سأل عن جمال لم يحمد له جمالها فيتركها، فيكون تركها لأجل نقص جمالها مع أنها في باب الدين على الصفة الحسنة فيسأل عن جمالها. الحال الثاني يكون مطمح نظره هذه الخصال ولا ينظر إلى دينها مجرد. فهذه خصلة مباحة إذا لم تكن مغموزة في دينها ولم يكن خلل في دينها، فهي خصلة مباحة، يعني ما دام أنه لم يعلم، يعني قصد أنه لم يعلم شيئا عنها. وهذه الخصال أيضا مطلوبة في حق الرجل من جهة المرأة، فهي كذلك أيضا للمرأة أن تسأل عن هذه الخصال وأن تطلب. فهو ولكن أطلق وذكر المرأة في مثلها، لأنه في الغالب أن يكون السؤال من جهة الرجال، وأن المرأة في الغالب قد لا يعلم حالها من جهة أنها مخفرة وأنها مخدرة وأنها لا تظهر، بخلاف الرجال فإن أحوالهم ظاهرة ويظهرون ويرى الرجل ويبرز وتعلم حاله، ولهذا لم يأتي ذكره في حق المرأة، لكنه كما تقدم لأجل أنه ربما علم أمره وظهر بخلال المرأة. وعلى هذا فالمرأة لا أن تطلب وأن تنظر في مثل هذه الخصال كالرجال سواء بسواء. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. هو حديث جيد، وفيه أنه قال إذا رفع، يعني دعا له بالرفاء. الرفاء هو الالتئام والموافقة وحسن العشرة. وكان إذا رفع إنسانا من رفوت ثوب إلى خاط يعني ما فيه من الشقوق ولأمه وخاطه، كذلك جعله بالالتئام والموافقة وحسن العشرة بينهما. كان إذا رفع إنسان، وفي هذا أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام الجميع للرجال والنساء، قول إنسان يشمل الجميع فيدعو للجميع، قال: بارك الله لك. البركة هي النمو والخير والاتساع والزيادة، فهو دعاء للبركة لهما، بارك الله لك وبارك عليك، يعني أن البركة تحيط بهما من جوانبه. وجمع بينكما في خير، وهذا هو المطلوب، أن يجمع الله بينهما في خير، لأن الاجتماع بين الزوجين هو أعظم اجتماع. فكان الاجتماع بينهما في خير من أعظم المعينات على أمور الدين. وهذا هو المشروع في باب الدعوة، في الدعوة للزوجين. وكذلك وكان العرب أو كان من دعواتهم أنهم يقولون بالرفاء والبنين، كان إذا رفع أحدهما الآخر كانوا يدعو بالرفاء والبنين. فخالفهم عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث الحسن بن علي لما تزوج قالوا له بالرفاء، وفي حديث عقيل بن أبي طالب لما تزوج قال له بالرفاء والبنين، قال: لا تقولوا هذا هكذا، ولا تقولوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكم بارك عليكم، كما حديث عقيل بن أبي طالب، وشاهد لهذا الخبر أيضا. وكأنه والله أعلم كره هذه اللفظة، لأنها دعوة ليس فيها شيء من الذكر، وأيضا فيها تخصيص بالبنين، بالرفاء والبنين على طريقة الجاهلية في كراهية البنات، فكره لهذين الأمرين، من جهة أنه ليس فيه ذكر، ومن جهة أيضا أنه تخصيص للبنين وأدى له بلفظ خير منه كما تقدم. ويشرع للمتزوج هي للرجل والمرأة إذا أفاد يشرع الرجل إذا أفاد امرأة أو دابة أو خادما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أفاد أحدكم امرأة أو دابة أو خادما فليأخذ بناصيته ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ من شرها وشر ما جبلتها عليه. فلهذا في حق متزوج نفسه، وهذا لمن يدعو للمتزوج. أنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. هذا حديث صحيح وله صلاح عن الله مسعود، حديث عظيم وفيه هذه الكلمات الجامعة في الخطبة، خطبة النكاح. وقال خطب يخطب خطبة في خطبة النكاح وخطبة الجمعة وسائر الخطب، وخطب يخطب خطبة في خطبة الرجل في المرأة، فهما يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر. المصدر في الخطبة فيما يتعلق بالموعظة والكلمة التي تقال، والخطبة بالكسر خطبة المرأة كما في قوله ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وهذه كلمات عظيمة، وهذه كما تقدم يشرع أن تقال في كل خطبة في النكاح وفي غيره، وقد جاء أيضا في لفظ آخر في النكاح وغيره كما تقدم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات يا أيها الناس في أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي قوله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في الآية الأخرى في الأحزاب يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه جاء تفسيرها في بعض الروايات في ذكر الآيات، وهذه مشروعة سنة عند جميع العلم، وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، لكن أظهر أنها سنة لأنه ثبت في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام أنكح وزوج بلا خطبة، فعلى هذا يكون مشروعا ومطلوبا. والخطبة سواء ألقاها العاقد أو ألقاها الولي أو ألقاها نفس المتزوج أو ألقاها أحد الحاضرين، من ألقاها يعني لو الإنسان حضر نكاحا أو حضر عقد زواج ولم يخطب له فيسنها أن يخطب له إذا تركها مثلا العاقد الذي يعقد يبين، أو يخطب هو في أول المجلس أو يخطب وليها أو يخطب هو أو يخطب أحد الشهود، المقصود أنه من أي من كان يخطب فلا بأس، وهو سنة ولو ترك فلا بأس. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن يظن أن أنه شرط في حق أحدهم أو أن صحة النكاح مشروطة في العاقد، يعني فلو خطب مثلا وليها وخطب وليها وعقد له بنفسه فهو قتل قال العلم نكاح صحيح ولو لم يعقد لهم أحد من خارج عنه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد ابن مسلمة. وهذه الأخبار حديث جابر رضي الله عنه حديث جيد، وفيه أنه يشرع النظر إلى المرأة إذا خطب أحدهم فإن استطاع أن ينظر إلى مدعو نكاحها فليفعل، قال جابر فكنت أتخبرها حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها. لذا كما تقدم مشروعية النظر وأنه مطلوب في حق الرجل، وكذلك أيضا المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل الذي يريد أن يخطبها. وأن ينظر إليها إلى ما يظهر منها، وينظر إلى الوجه، وينظر إلى شعرها، وينظر إلى يديه، ما يظهر منها غالبا. وهذا هو قول كثير من أهل العلم، وقال بعضهم لا ينظر إلا الوجه واليدين، وقيل إلا ما يظهر غالبا، وهذا هو الأظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن ينظر إليها وإن لم تكن تعلم، كما في حديث أبي حميد الساعدي، أبي حميد عند أبي داود أنه أعلم قال: وإلا إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلينظر إليها، إن كان إنما ينظر إليها لأجل نكاحها، وإن كانت لا تعلم لا بأس. ويدل عليه أيضا حديث أنه أطلق له في الأخبار ذكر النظر ولم يقيده بعلمها وعلم أوليائها. وكذلك كان جابر رضي الله عنه قال أنه كان يتخبأ لها وينظر، في حديث أبي حميد أنه تصور جدارا ونظر إليها. فالمقصود أنه لا بأس بذلك إذا كان إنما ينظر إليها، لكن ينبغي أن يكون هذا بعد أن يلقي الله في قلبه الخطبة، كما الخطبة المرأة، كما في حديث أبي حميد إذا ألقى الله في قلب امرئ، ما يقول الله ينظر إلى امرأة لا يدري هل يعني هل يخطبها أم لا، لكن إذا عين امرأة يريد أن يخطبها فلا بأس. فإذا ألقى الله في قلب خطبة امرأة فإنه لا بأس أن ينظر إليها وإن كانت لا تعلم. في حديث المغيرة هو حديث جيد عند الترمذي وغيره أنه أمر بالنظر إليها وقال: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهو الالتئام والاجتماع. وكذلك أيضا في حديث محمد بن مسلم، وحديث محمد بن مسلم وإن كان في سند ضعف لكنه عند أحمد له طريق آخر عند ابن حبان فيتقوى به، عند ابن حبان من طريق آخر، وعند أحمد من طريق الحجاج، وعند ابن حبان من طريق آخر توضع، فهو من باب الحسن لغيره ومن باب الصحيح لغيره بالنظر إلى الشواهد الأخرى من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث المغيرة ومن حديث أبي حميد. فلا حديث في هذا الباب منها ما هو صحيح ثابت كما في الصحيح، كما في الصحيح أنه عليه السلام لما قال له: هل نظرت إليها لما خطب امرأة الأنصار؟ قال: هل نظرت إليها؟ قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. والصواب نقول في أعين الأنصار شيئا المراد به يعني شيئا من الصغر، كما في رواية أبي عوانة. فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو باب الحسن لغيره، ومنها ما هو الصحيح بمجموع الطرق. وعلى هذا كما تقدم يشرع هذا، وهو حينما يلقي الله في قلبه خطبة امرأة كما تقدم. ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: انظر انظرت اليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر اليها. نعم، هو عند قوله اذهب فانظر اليها في حديث ابي هريرة هذا امر بالنظر اليها، واقل احوال النظر الاستحباب، لكنه أمر له بعد أن أخبره عن خطبة المرأة وعن رغبته في نكاحها، فقال اذهب فانظر إليها. يعني حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قول لا يخطب هنا كما تقدم، قال لا يخطب هنا بضم الطاء، وقول على خطبة أخيه بكسر الخاء، لأنه هنا هو المصدر والمراد به الخطبة، خطبة المرأة. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، على خطبة أخيه. وفي هذا أنه لا يجوز أن يخطب المرء على خطبة أخيه، لأن هذا فيه من الفساد، إيقاع العداء والبغضاء شيء كثير، خاصة في حينما يخطب امرأة، حتى يترك إذا ترك أو يأذن له أو يرد لم يجبه أهل المرأة أو لم تجبه المرأة، لأن الصحيح لأنه سواء رد أولياؤها، يعني إذا كان بأمرها وبإذنها، يعني لا يجوز أن يرد خاطبا كفءا لها وهي تريده، أو ردت هي إذا علم أنها هي لم تقبله أو أولياؤها لم يقبلوه فلا بأس، أو هو ترك الخطبة أو أذن له في هذه الصور. وكذلك أيضا لو تقدم على خطبة امرأة هو يجهل الحال فلا بأس، وإن كانت قد خطبها غيره فلا بأس. فلا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإذا خطب أخوك لا تخطب حتى يتبين لك ما يكون مجيزا لخطبتك إياها من تركه وإعراضه عنها وما أشبه ذلك، أو تركها هي له. وكذلك أيضا لا يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها، فإذا خطب هو امرأة وتقدمت امرأة أو أولياؤها لخطبة هذا الرجل، فإنه علم أنه قد تقدم إلى خطبة امرأة فلا يجوز لهم أن يخطبوه وقد خطب، لكنه أسهل من أن يكون هو الخاطب، يعني إذا كانت هي التي تخطبه أو أولياؤها، لكن لا يجوز لأن الأول فيه إيذاء للخاطب وهو الرجل، والصورة الثانية فيه إيذاء للمخطوبة وهي المرأة. نعم، هذا فيما إذا كان يريد أن يتزوج إحداهن، لكن لو علم أنه يريد أن يتزوجهن جميعا فلا بأس، إذا علم رغبته في الابنتين ما بمعنى أن تقدم على خطبته، لأنه ليس فيه إيذاء من جهة الخطبة، لأنه يتزوجها ويتزوج ولا يتزوج الثاني، لكن إذا علم أنه رغبته في واحدة أو أنه في هذا الوقت يريد أن يخطب واحدة فإنه لا يجوز أن يخطب على خطبته من جهة الرجال، ولا من جهة النساء أو أولياء النساء أن يخطبوا على خطبة على من خطب على خطبة امرأة أخرى. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. والحديث كما سيأتي متفق عليه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأمر دائما من النساء، ولهذا جاءت هذه المرأة وعلمت أنه عليه الصلاة والسلام يعتني بأمرها، علمت من هديه وسيرته فجاءت إليه وقد أهب لك نفسي. ولهذا أنه من خصائصه أنه تهب المرأة نفسها له عليه الصلاة والسلام بلا مهر، وأن له ذلك عليه الصلاة والسلام. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوره. في هذا كما تقدم أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة لأجل الخطبة، وهذا صعد فيها النظر، نعم نظر في أهلها ونظر وصوبه فيها، يعني نظر إليها كلها عليه الصلاة والسلام، ثم طعطع رأسه، وهذا من عظيم أدبها عليه الصلاة والسلام. ما قال: لا رغبة لي فيك، أو لا أريدها، أو لا أريد النكاح منك، لكن كان أعظم وأشد حياء والمرأة في خدرها عليه الصلاة والسلام، ومجارها الفتاة في خدرها عليه الصلاة والسلام، كما عليه سعيد الخدري، فطعطأ نظرها عليه الصلاة والسلام حياء منها حينما أعرض عنها وصرف نظره عنها لأجل أن تفحل. فلهذا قال: ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني نظر ووضعه في الأرض ونظر إلى الأرض عليه الصلاة والسلام. فلما رأت المرأة هي فهمت أنه لم يقض فيها شيئا، جلست تنتظر الخير لأنها في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينظر في أمرها. فقام رجل من أصحابها فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنا. وهذا من عظيم أدب أصحابه، مع أنه علم وتبين من جهة حاله ومن جهة حال المرأة أنه لم يكن له رغبة فيها عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا الصحابي لم تأدب، لم يقل زوجنيها مباشرة، بل قال: إن لم يكن لك بحاجة، لأنه ربما ظن أنه ينظر ويتأمل عليه الصلاة والسلام وأنه لم يستعجل أو ما أشبه ذلك يفكر في الأمر فلا يدين، فلهذا احتار لنفسه ولما يتعلق بنظر إليها عليه السلام وللمرأة، فقال: زوجنيها، يعني إن لم يكن لك بحاجة. فقال: فهل عندك من شيء؟ دلالة على أنه لا بد من المال أن تبتغوا بأموالكم مسلمين غير مسافرين، لا بد من المال ولا بد من المهر، وهذا واجب، فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها بلا شيء، لكن يجوز التهوير بإجماع أهل العلم، بمعنى أن تتزوج المرأة أو أن يزوج أولياؤها المرأة بلا مهر مذكور، بأنه لا يذكر المهر ويذكر في المفوضة أن زوجوه وعقدوه ما ذكروا المهر ولا قدر المهر. في هذه الحالة يثبت لها مهر المثل، لكن أن يزوج بلا مهر فهذا اختلف أهل العلم هل يبطل الشرط ويصح النكاح كما هو قول الجمهور أو يبطل النكاح كما هو اختيار تقي الدين رحمه الله أبي العباس شيخ الإسلام. فالمقصود لا بد من ذكر المهر وهو يجب ذكر المهر، ولهذا كان نكاح الشغار كما سيأتي لا يصح. ومن أسبابه عند قول على قول بعضها خلوه من المهر وإن كان الصحيح كما سيأتي هو جعل إحداهما بدلا من الأخرى. نعم. قال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول. قوله من شيء يدل على أنه يصح النكاح ولو كان بالشيء القليل. في حديث جابر أن الرجل كان يتزوج المرأة بالقبضة من الطعام والسوق، قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر من أعطى في صداق امرأة قدر أو مد من بر أو شعير فقد استحل. هذا رواه أبو داود بهذا اللفظ. وعند مسلم أنه عند مسلم قال قال كنا نستمتع بالمرأة بالقبضة بالقبضة من الطعام. في حديث مسلم ذكر في الاستمتاع، ورواية أبي داود وهي ضعف ذكر في مطلق النكاح. لكن هذا اللفظ ما جاء فيما يدل على أنه لا تقدير في المهر وهو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للأحناف الذين وغيرهم الذين قدروا بعشرة دراهم، والأخبار في هذا لا تصح في تقديره بعشرة دراهم أو نحو ذلك، والصواب أنه يصح بأي شيء. قال ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. وهذا يبين أن الإنسان يطلق ولا بأس أن يحلف على غلبة الظن، لا بأس، ولي قال لا والله ما وجدت شيء، وهذا بناء على الظن يعني بناء. ولهذا قالها النبي اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد، مع أنه حلف قال ارجع لأن هذا ظنك يمكن لعلك تجد خاتم حديد. ففي هذا أنه عامله عليه الصلاة أو كلمه على أنه بحث على غالب ظنه وحلف. في هذا لا بأس الإنسان يحلف على غالب ظنه، إذا غلب على ظنه سؤال فلان قال فلان هل أتى هو يعلم أو يعلم أنه ما أتى وحلف أنه ما أتى لعلم بذلك مثلا، ثم تبينه حضر أو والله إني ذهبت إلى فلان بناء على غلب الظن أو أعطيت فلان الكتاب أو أعطيت فلان ما نعم سدت نعم والله إني أعطيته المال أعطيته الكتاب حلف عليه بناء على غلب الظن، تبين له أنه ما أعطاه صار ناس لا بأس ولا كفارة يعني بناء على غلب الظن. غلبة الظن يعمل بها في أحكام الشرع ويعمل بها في أبواب العبادات وغيره. فقال رسول الله انظر ولو خاتما، يعني ولو كان قوله ولو خاتما يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد. وفي دلالة على جواز خاتم الحديد وما ورد من الخبر يدل على فيه ضعف، ورد فيه عدة أخبار ذكرها العلم، لكن أخذ بهذا جملة العلم بأنه لا بأس من خاتم، وبعضهم جمع بين الأخبار بأن تحمل أخبار الواردة في ذلك على الكراهة، وهذا على الجواز على القاعدة في هذا الباب. ولكن هذا إزار ليس عليه إلا إزار، قال سهل يعني سهل بن سعد ما له رداء يعني إزار بلا رداء، قال يبين أن الصحابة رضي الله عنهم مر بهم شدة وحالة من يعني طيلة في ذات اليد رضي الله عنه، لكن صبروا واحتسبوا حتى أن الله مناره رضي الله عنه فلها نصفه يعني نصف الرداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع ما تصنع بإزارك، يعني هذا إزار واحد إن لبسته يعني أنت لم يكن عليها منه، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وستر العورة واجب في حقك وحقها يعني. فلهذا يعني لم يجعل هذا مخولا لأن يتأخذ نصفه ولأنه يبقى بلا إزار. فجلس الرجل جلس ما يس لعل الله ينتظر خير. فجلس الرجل ينظر في أمره حتى إذا طال مجلسه عند النبي صلى الله عليه وسلم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني موليا، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا نعم لما قام مجلسه فأمر به دعي فدعي فأمر به فدعي فدعي به. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن يعني ماذا تحفظ من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلب تحفظهن؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، متفق عليه واللفظ المسلم. وفي رواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، وفي رواية البخاري أمكناك بما معك من القرآن. وفي هذا جواز النكاح على القرآن وعلى السنة وعلى العلم. لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة بأن يعلمها كتاب الله، يعلمها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحفظها شيئا من آيات كتاب الله، أو سورة من كتاب الله، سورة البقرة، أو شيئا من سورة البقرة، أو بعض سور القرآن، أو بعض السنة، أو يعلمها بابا من أبواب العلم. يقول تزوج امرأة قال والله ما عندي شيء، قال لكن أنا بعلمها بشرح لها كتاب الطهارة من كتاب الفقه، ولا يشترط أن يذكر الكتاب إذا علم، لكن إذا كان هناك اختلاف وربما اختلف قال لا احنا شرط عليه تشرح لها من كتاب الزاد، أو هو قال من كتاب الزاد، قالوا لا من كتاب المغني، فإذا خشي من اختلاف لا هو حدد حتى يعلم، لكن إذا أطلق ولا علم لا يحصل اختلاف أنه المراد كتاب الطهارة ويطلق لذلك أو كتاب الصلاة، فالمراد أن يعلمها الصلاة وجمل أحكام الصلاة من أي كتاب تيسر، فلا بأس، وهذا هو الصواب. وفيه خلاف طويل بين العلم وكلام كثير لأهل العلم في هذه المسألة معروف، ولكن الصواب ما دل عليه هذا الخبر. وأيضا لا بأس أن تتزوج المرأة الرجل أو على الإسلام كما حديث أم سليم كما رواه النسائي بإسناد صحيح، حديث لما تزوجت أبا طلحة لما نكحها فقالت إنك كاهن وأنا مسلم فأنت أسلم لك مهري، وبوب عليه النسائي باب التزويج على الإسلام، وهذا هو الصواب خلافا لمن تأول. وفي هذا أنه لا بأس بعقد النكاح بأي لفظ، وهذا هو الصحيح، لذا قال ملكناك زوجناك أمكناك، وأنه ليس للنكاح لفظ يخصه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وجمع من أهل العلم في عقد النكاح وأنه يصح بما دل عليه. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها، قال فعلم، قال قم فعلمها 20 آية. هذا الخبر من طريق عصم بن سفيان التميمي وهو ضعيف، وفيه قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. وقد يستدل بهذا الخبر وفي هذا كما تقدم أنه قال قم فعلمها في اللفظ علمها 20 آية، لكن كما تقدم في ثبوت نظر. وفي هذا أيضا قد يستدل به على دلالة أن ترتيب السور توقيف، ولهذا قال سورة كذا سورة بقرة والتي تليها، وأن معلوم من السور، ولهذا قال والتي تليها لأنه ما أحال على التي يليها إلا وأنها معلومة، لأنه لو لم يكن مرتبا لم يكن لها شيء يليها، لكن كما تقدم فيه من الكلام. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث في من طريق عبد الله بن أسود القرشي وهو مجهول قول عن النكاح، لكن له شواهد من حديث محمد بن حاطب وهو أقوى منه، قول فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت عند الترمذي ومن طريق أبي بلج وهو لا بأس به، وجاء بحديث عائشة أيضا عند الترمذي بإسناد يضاف. وبوب البخاري رحمه قال باب الدف في النكاح والوليمة، وذكر حديث الربيع بنت معوض رضي الله عنها أنها قالت لما بني أبي بعد النبي عليه السلام وجلس مني كمجلسك تخاطب بعض الناس وجعل جويريات لنا يدفدفن بالدف، والنبي عليه السلام يسمع، حتى قالت لهن وفينا نبي الله يعلم ما في غد، فقال لها على البعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، لا يعلم غير الله سبحانه وتعالى، لا يعلم هو عليه السلام غير الله ما علمه الله. وهذا أصح خبر ورد فيه، وفيها دلالة على مشروعية إعلان النكاح بالدف والصوت، وإعلانه إشهاره سواء أعلن يعني عقد النكاح وعلم ذلك أو لم يعلن عقد النكاح، ما عقد كما هو عادة الناس الآن عقد النكاح مثلا لا يعلم لكن يعلم بعد ذلك يشتهر، أو يشتهر مثلا حين الدخول، سواء مثلا اشتهر عقد النكاح نفسه أو حصلت الصورة بالدخول وليلة الزواج، كله يحصل به المقصود، أو حصل بضرب الدف كما تقدم فلا بأس، بل هو مشروع. يقال فصل ما بين الحلال والحرام حتى يتبين نكاح العلان من نكاح الذي هو نكاح السر منهي عنه، وما يتكاتم عليه، فلها قال الدف والصوت، وهو ضرب الدف في النكاح كما تقدم. وهذا في حق النساء خاصة على الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم، وأنه لا يشرع في حقه، بل لا يجوز في حق الرجال الدف. وهذا هو الصواب وقول جمهور، خلافا لما ذكر تقي الدين بن السبكي حكى على الجمهور أنهم جوازوا في حق الرجال، ردوا عليه هذا، بل رد عليه بعض علماء الشافعية وقال إن قول الجمهور عكس ذلك، ليس كما قال، بل هو منعه، والأصل المتقرر أن ضرب الدف كان معلوما أنه في حق النساء وخاصة الجواري الصغار، هذا ذكرت أن جواري كنا يضربنا بالدف، وهذا أيضا في جميع المناسبات لا يكون إلا في حق الجواري الصغار وفي حق النساء، لأن هذا رخص لهن في النكاح وفي العيدين كما تقدم، هذا هو الذي وردت بالأدلة كما هنا. ولها قال أعلم النكاح، وهو أمر به، أمر بإعلانه، وجاء في أخبار أخرى فصل ما بين الحلال والحرام، وبيان والفصل بين الحلال والحرام أمر واجب، فدل على أن مطلق الإعلان أمر واجب، سواء كان حصل مثلا باشتهار العقد أو باشتهار النكاح كما تقدم. وعن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن مدين والترمذي وابن حبان، ويعل بالإرسال، لأنه روي عن أبي إسحاق السبيعي، ورواه عنه جماعة شعبة وغيره، وأرسله جمع من الحفاظ، ووصله آخرون كإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق. والقاعدة أن من وصل وثقة أنه معتبر، هذا هو الأصل، أنه معتبر إرساله، وإن كان خلاف قول الأكثر المحدثين، وإن كان الأقلون هم المرجحون المرجحين لمشروع أن الوصل هو الثابت، هو قول الصواب كما قال حافظ رحمه الله، قال: واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر المحدثين، لكن الصواب هو قول القول الثاني، وهو وإن كان خلاف قول جمهور المحدثين، لأنه ما دام حافظ وثقة فيعتبر قول. ثم هذا الحديث له شواهد عدة، من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة عند أحمد أنه قال: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. وروه ابن حبان أيضا من حديث أبي هريرة. جاءت عدة أخبار بالأمر بقول لا نكاح إلا بولي، والأخبار في هذا كثيرة. وهذه المسألة سيأتي مصنف رحمه الله بس الآتي إن شاء الله أنه يحيي ابن هريرة وغيره أيضا: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، في لفظ آخر: فإن الزانية التي تزوج نفسها. والصواب وجوب الولي، وهو قول جمهور أهل العلم، وأن النكاح لا يصح إلا بولي، وهذا هو الصواب لهذه الأخبار في هذا الباب. والأخبار في هذا كثيرة في هذا الباب، ويدل عليه قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وجاءت الآيات مضطردة في نسبة النكاح للأولياء، ولهذا منعوا من العضل، وهذا يبين أنه إلى الأولياء، ويقال فلا تعضلهن، ويدل عليه ما رواه البخاري في قصة في حديث معقل رضي الله عنه، معقل بن يسار، حينما تزوجت كانت أخته عند امرأة عند زوج لها فطلقها، ثم حقت المرأة للرجل وهويته وهويها ورغب الرجوع إليها بعدما خرجت من عدتها، فجاء ينكحها ويخطبها، فقال: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك، ثم تخطب والله لا أزوجك، فرد. فنزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن. فقال سمعا وطاعة لأمر ربي، فدعاه وأنكحه وزوجه، في رواية عند أبي داود: وكفرت عن يميني. قال الشافعي رحمه الله: هذا أصح دليل في وجوب الولي أو على اشتراط الولي في النكاح، هو ظاهر من الآية ودلالة نزول والخبر في نزول الآية. وأيضا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قال: كان النكاح على أربعة أضرب، ثم ذكرت الضرب النوع الرابع، هو أنه ينكح الرجل إلى الرجل موليته كما ينكح الناس اليوم، تقول رضي الله عنه. وهذا أمر معروف وجاءت في الأخبار كما تقدم. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وهذا الخبر عزاه المصنف رحمه الله لأحمد، ينظر في هذا العزو بصحة هذا العزو، قد راجعت من بعض أطراف المسند وفهارس المسند فلم أجد هذا الخبر في المسند، ولم يعزه إليه في مجمع الزوائد، العزاه إلى غيره، فينظر في ثبوته. يمكن أن رواه بعض من رواه عن الإمام أحمد رحمه، أو يكون في بعض المسائل ما المروي عن الإمام أحمد رحمه الله مذكور في بعض المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله، نعم، فيراجع. وهذا الخبر ضعيف ولا يثبت، ولم يأتي خبر صحيح في ذكر الشاهدين كما قال جمع من الحفاظ. وأثبت خبر رواه ابن حبان عن أبي هريرة، أثبت الأخبار، ولو ذكر مصنف لكان أولى، لأن أثبت، وهو حديث رواه ابن حبان عن أبي هريرة ما نكاح إلا بولي وشاهدين. والجمهور على هذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الجمهور على اشتراط الشاهدين، واستدلوا أيضا بمشروعية إعلان النكاح، وأن من أولى ما يكون وأعظم ما يكون أن يكون بالشاهدين. فالمقصود أنه إذا خلى على الإعلان والشاهدين فلا ريب في عدم صحة، إنما الخلاف ما إذا، وكذلك إذا تواصوا على كتمانه، إنما إذا أعلن النكاح واشتهر ولم يكن بشهود هذا هو موضع الخلاف. ذهب جمع من العلم واختيار تقي الدين رحمه الله إلى أنه يكفي ولو لم يوجد شاهدان، لكن جمهور العلم على اشتراط الشاهدين لهذه الأخبار وللأمر بالإعلان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلى النسائي، وصحه أبو عوان وابن حبان والحاكم، حديث صحيح. وهذا أيضا شاهد لما تقدم في ذكر أي امرأة، هذا عموم، نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، اللهم لها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا كما تقدم فيه وجوب الولي، وأن لا تنفى المرأة إلا إلى وليها كما تقدم في قول الجمهور، وأنه إذا تزوجها بغير ولي دخلها فدخل بها فإن لها المهر، لها المهر وإن كان بغيره بما استحل من فرجه. ولهذا ثبت في الصحيحين في قصة اللعان لما قال مالي في البخاري، قال مالي في اللفظ الآخر عند النساء، قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليه فهو أبعد لك منها، فهو أبعد لك منها، يعني تكذب عليها وتريد أن ترجع في المال. فالمقصود أنه كما تقدم بما استحل من فرجها، والسلطان ولي من لا ولي له. وهذه وردت في عدة أخبار، قول السلطان ولي من لا ولي له أصحها حديث عائشة، وردت في حديث ابن عباس وعائشة عند أحمد أيضا لفظ آخر طريق آخر، وردت أيضا عند ابن حبان من حديث هريرة في قوله السلطان ولي من لا ولي له. السلطان هو من يقوم مقام السلطان من القاضي، فهو ولي من لا ولي، يزوج النساء التي المرأة التي لا ولي لها، أو إذا عضل أولياءه واشتجروا، يعني حصل بينهم النزاع وامتنعوا عن التزويج، في هذه الحالة تنتقل الولاية إلى السلطان، لكن لو عضل الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، يعني إذا عضل وليها الأقرب امتنع أبوها فإنها تنتقل إلى من يليه، إلى من يليه من إخوانها وأعمامها، من يليه من الموجود من أوليائه من عصباتها، وفي تسقط ولايته ويثبت عليه الفسق عند جمع من العلم بالعضل ولو مرة واحدة، والعضل هو المنع. وألحق بعض أهل العلم بالمنع إذا كان الولي شديدا على الخطاب، شديدا ويهابه الناس، فهذا قال بعض العلم يلحق بمن عضل، لأنه ربما كان شديدا فهابته موليته، وربما كان شديدا فهابه الخطاب، فكان فيه ضرر على المرأة أولا، وكذلك أيضا لمن يريد أن يتقدم منها. فإذا علم أنها لا تنكح من طريقه تنتقل الولاية، لأنه يكون في مقام المنع، فربما يكون أبلغ وأشد ضرر على المرأة، لأنه يظن أنها لا مانع أن تخطب لكن هي الممتنعة منه، نعم قال والسلطان ولي ولا ولي. وهكذا من يكون من النساء في أماكن يعني ليس لها في غير بلاد المسلمين وليس لها ولي مثلا، فيقوم من يقوم من أهل الإسلام ممن يقوم من أهل الإسلام في بعض المراكز الإسلامية التي تغذي في بعض البلاد، وامرأة من ليس لها ولي أو أولياؤها من الكفار وهي مسلمة، فإنهم يقومون مقام الولي في تزويجها والقيام عليها. نقف على حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف ابنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع التيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف حافظ حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا الحديث فيه التفصيل في كيفية إذن الثيب وكيفية إذن البكر، وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وحديث ابن عباس، وجاء في أخبار كثيرة في هذا الباب. وهذا الذي جاء به الخبر هو الصواب الذي أخذه به جمع من أهل العلم، وقالوا إنه يجب استئذان الجميع، البكر والثيب. أما الثيب هو محل اتفاق من أهل العلم أنه لا بد أن تستأمر كما هو نص الحديث، وإن خالف ذلك شروط والنص دال على وجوب استعمارها، وهو قول أهل العلم قاطبة إلا شروط، ولعله لم يبلغهم الخبر في هذا الباب. فلا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وسئل عن كيفية ابن البكر كيف ابنها، قال: أن تسكت. ويفضل إنها تستحي، إن البكر تستحي. قال: ابنها صماتها، ولفظ ابنها سكاتها. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالف ذلك جمهور الفقهاء. وهذا مما يستغرب في هذه المسألة، خاصة والحديث واضح حيث فصل في كيفية الإذن وفي كيفية الإجابة. فالثيب لا بد أن تستأمر، بمعنى أن يؤخذ أمرها صراحة واضحا، وأن تأمر وليها، وأن تأذن له في نكاحها. أما البكر فإنه يكفي في ذلك سكوتها إذا دلت القرائن عليه، وإن دلت القرائن على خلاف ذلك وأنها لا ترضى وأنها ترغب هذا النكاح فلا بد من إذنها. والجمهور يقولون إنه لما فرق بين الثيب والبكر فقال: إن الثيب تستأمر وإن البكر تستأذن. وفي اللفظ الآخر: الأيم أحق بنفسها من وليها. وفي الحديث عند أبي داود كما ذكر مصنف وهو لفظ صحيح: ليس للولي مع الثيب أمر. قال: يفهم منه أنه لا أمر للبكر مع الولي، والصواب هو القول الآخر، وأنه كما أنه لا أمر له مع الثيب كذلك أيضا لا أمر له مع البكر. يقول أولا أن الأخبار صريحة وواضحة في أنها لا بد أن تستأذن. في اللفظ الآخر عند مسلم من حين عباس: والبكر يستأذنها أبوها. فكيف تترك منطوقات هذه النصوص بمفهوم قول ليس للولي مع الثيب أمر، بمفهوم قوله ليس للولي مع الثيب أمر؟ فهذا مفهوم، يعني مفهوم مخالفه أنه ليس للثيب المثلي أمر وأن هذا خاص بالثيب. وعموم المفهوم والصواب أن عند جمهور عند الأصول أن المفهوم لا عموم له، وأن تخصيص الشيء بالذكر مثل تخصيص الثيب بالاستعمار لبيان حالتها خاصة، وهذا لا ليس فيه أن الذكر أو أن حال الذكر بردها، لا يفهم منه ذلك. غاية ما فيه تخصيص الثيب لتأكد أمرها ووضوحه، من جهة أنها في هذه الصورة في الغالب في هذه الصورة أنها تأمر وليها وتأذن لوليها، بخلاف الذكر فإنها تستحي غالبا. ثم هذا المفهوم متروك للنصوص الأخرى، متروك للنصوص الأخرى الواضحة، فكيف يترك منطوق النصوص الواضحة الصريحة في وجوب استئذان الذكر لهذا المفهوم الذي لا عموم فيه على الصحيح. ثم أيضا أهل العلم قاطب يقولون لا يجوز للولي، لا يجوز له، لا يجوز لأبيها أن يتصرف في مالها بغير إذنها، ولو حبة شعير ولو شيئا يسيرا، لا يجوز أن يتصرف في مالها إلا بإذنها، لأنها مكلفة ورشيدة فلا يتصرف فيه. فكيف في بضعها وهو أعظم وأهم لديها، ويقال لها إنه لا أمر لها في نفسها فيما يتعلق بالنكاح وفي بضعها، هذا لا يمكن يقال. فكيف يجعل زوجا، يجعل الزوج الذي لا تطيقه ولا يأذن لها وليها ولا يستأذنها وليها، يجعله ظلا في عنقها دوام الدهر مدة حياتها معه أو حياة معه إن بقيت معه على مثل هذه الحال، ويكون له الحق فيها في ذلك، وأنها لا أمر لها ولا استئذان لها، هذا مخالف للحكمة والمعقول والنصوص بل والفطر. فإذا كان لا تصرف له في مالها ولا في شيء يسير من مالها ففي بضعها أعظم وأعظم. وهذا القول كلما تعملت وكلما زاد لك وضوحا، كلما زاد لك رجحانه وظهر، وهذا أمر واضح والنصوص في هذا واضحة كما تقدم. فالمقصود أنه كما دل عليه حديث أبي هريرة والحديث ابن عباس، لكن كما تقدم حديث عائشة أيضا صحيح البخاري في هذا المعنى، وفي المعنى أخبار أخرى أيضا أنه الذكر لا أن الثيب تستأمر، لكن الفرق في الاستئمار والاستئذان، لأن الذكر كما تقدم الثيب كما تقدم هي التي تأمر وليها، وفي الغالب أن الثيب هي التي تطلب لأنها قد جربت على الأمر وعرفته، ولهذا لا تستحي فهي التي تطلب ذلك. وما دام أنها هي التي تطلب ذلك أو أنها هي التي تأذن لوليها وهي التي بل تأمر وليها بذلك، فكان الإذن في حقها، كان الاستئمار الإذن في حقها على وجه الاستئمار الواضح البين له، بخلاف المثير فإن وليه هو الذي يعرض عليها ذلك، هي لا تعرف في الغالب، بخلاف الثيب فإنها ربما عرض أو هي التي تعرف، أما في البكر فهي التي يغض عليها. ولهذا قال يستأذنها، تستأذن، قال كيف أذنها، قال أن تسكت، يعرض عليها ذلك الأمر ويقول تقدم فلان أو غل وتتزوجين فلانا أو ما أشبه ذلك، فلهذا قال إذنها سكاتها، ولأنها تستحي فلهذا كفى في حقها السكوت أو ما دل عليه مما يكون فيه رضاها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات. نعم، حديث أبي هريرة شاهد لما تقدم، والمصنف رحمه الله يعني في كتاب هذا يلحظ عليه رحمه الله أنه ربما فرق شمل بعض الأخبار، مع أنه قد يكون شيء منها متعلقا ببعض فلا يجمعه، وهذا الخبر متعلق بالولاية على المرأة في الزواج وأن الأمر إلى وليها من جهة النكاح وأنه الذي يزوجها. وهذا يبين أن المصنف رحمه الله ربما علق هذا الكتاب وأملاه بحسب ما يعرض في خاطره وسنح في خاطره، وربما أملى بعض الأخبار ثم أملى في مسألة أخرى ثم تذكر حديثا آخر في مسألة سابقة فألحقها. قد يكون هذا وقد يكون غيره. فالمقصود أن هذا الخبر قول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذا الخبر رواه ابن ماجه كما ذكر المصنف رحمه الله والدارقطني، وقال إن رجاله ثقات، ومن طريق جميل بن حسن العتكي عند ابن ماجه وفيه ضعف لكن قد توبع عند الدارقطني، ورواه الدارقطني عند الطرق موقوفا ومرفوعا وهو ومما يبين الحديث المحفوظ. وعند ابن ماجه زيادة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وهذا كما تقدم شاهد الأخبار أنه لا تزوج المرأة المرأة فلا تزوج نفسها ولا تتوكل في النكاح لامرأة أخرى ولا يوكلها الولي في نكاح نفسها ولا يوكلها ولي لامرأة أخرى أن تزوج هذه المرأة موليته، فهي لا تزوج نفسها لأنه قد مما يستهجن، وهذا من صيانة الشرع في جعله إلى الأولياء في النظر إليها. وليس معنى ذلك كما تقدم أنه يجبرها أو أنه يلزمها، بل الأمر عائد إليها وراجع إليها في النهاية، الأمر إليها وعائد، لكن هي لا تعقل لنفسها، لكن كونها تخطب الرجال فلا بأس، لا بأس أن تخطب لها أن تخطب، وعند العقد تعمل وليها بذلك وهو الذي يزوجها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. نعم. حديث ابن عمر في النهي عن الشغار أنه نهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام ومتفق عليه، وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر ومن حديث هريرة أنه نهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام، وجاء من حديث أنس أيضا أنه نهى عن الشغار، فالنهي عن الشغار متفق عليه، لكن اختلف في ما زيادة عليه. قال والشغار يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وهذا التفسير من كلام نافع، وقيل من كلام ابن عمر، وقيل من كلام مالك، اختلف فيه. وجاء في لفظ الصحيحين أن عبيد الله ابن عمر قال قلت لنافع ما الشغار؟ قال الشغار يزوج الرجل ابنته ويزوجه ابنته وليس بينهما صداق. والأظهر مثل ما ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا مدرج من كلام نافع أو من كلام غيره، لكن الذي ثبت في الخبر هو تفسير الشغار بدون ذكر المهر. وثبت في صحيح مسلم أنه من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، والشغار يقول زوجني ابنتك ويزوجك ابنتي وزوجني أختك وزوجك أختي بدون قوله وليس بينهما صداق. وهذا أيضا جاء في حديث أنس عن عبد الرزاق أيضا أنه نهى عن الشغار والشغار، أن يقول زوجني ابنتك وزوجك ابنتي. فعلى هذا يظهر والله أعلم أن تفسير الشغار جاء مرفوعا وجاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا مفسرا، وكان الذي فسر لم يطلع عليه مرفوعا، أو أنه فيه زيادة ذكر الصداق مدرجا معه وليس ذكر الصداق في الخبر، وهذا هو الصواب في تفسير الشغار. والشغار من شغر الكلب برجله إذا رفعها يعني أخلى المكان، ومنه وظيفة شاغرة يعني خالية. فالمقصود واختلف في معناه، ولأنه من الخلو وقيل من خلوه من الصداق، وقيل غير ذلك، وقيل جعله من شرر الكلب رجله تشبيها له بالقبح وإلحاقا له تشبيها له بالكلب تشبيها له بقبحه، مثل النهي عن الرجوع في العطية والتشبيه بالكلب يقيء ويرجع في قيئه، فهو تشبيه له على هذا الوجه تبين بقبحه. وعلى أي تفسير كان فالصواب مثل ما تقدم أنه محرم وأنه باطل على الصحيح، هذا هو، لأن النهي في النصوص يدل على المطلق، هذا هو الأصل في باب النكاح وفي غيره، هذا هو الصواب سواء كان في باب النكاح أو في باب العبادات وفي باب البيوع وفي باب النكاح، كل ما جاء الشرع بالنهي عنه فإنه يحمل على البطلان، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا هو الصواب في أوامر النبي عليه نواهيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون أوامره نواهيه إذا جاء نهى عن شيء أنها على البطلان، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك في بعض المسائل، كما في بعض مسائل البيوع في النهي عنه وإثبات الخيار دل على أنه وليس بباطل، خاصة إذا كان لحق البائع أو لحق المشتري أو لمصلحة لهما. فالمقصود أن الأصل في النهي والبطلان كما تقدم. ومن ذلك أبواب النكاح فهي أعظم في باب النهي وأبلغ، ولهذا هي أبلغ في باب الشروط وألزم في وجوب الوفاء بها، فكان دخول الفساد والبطلان في نهي الشارع فيها أظهر وأوضح منه في غيرها. فلهذا جاء النص كما تقدم قول لا شغار، باللفظ الآخر لا شغار في الإسلام. والشغار كما تقدم أن تزوجني ابنتك وزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وزوجها أختي، وهذا تمثيل، ليس المراد خصوص البنت والأخت، لا، كل مولية سواء كانت أختا له أو بنت أخ له أو بنت عم له، المقصود أنه تزوجني بنت عمك وزوجك ابنة عمي إذا كان وليا لها، فالمقصود كل من كان وليا لامرأة فإنه لا يجوز أن يجعلها بدلا لغيرها، ومن فعل ذلك فإن النكاح لا يصح باطل، وهذا هو الصواب كما تقدم. وإما يدل عليه أيضا أنه لا يجوز وإن جعل صداقا على الصحيح، فلو قال زوجني ابنتك ب50,000 وزوجك ابنتي ب50,000 يعني ومهرها 50,000، زوجني ابنتك زوجني ابنتك بمهر قدره 50,000 وأزوجك ابنتي مهر 50,000، سواء قال بشرط أو لم يقل بشرط، لأن هذا لأن عموم الناس لا يفرقون بين كونه تقول بشرط، لأن المعتبر في العقود بالقصود، فلو قال زوجني وأزوجك ولم يتلفظ بالشرط، وعلم الله وعلم الحاضرون ومن شهد هذا ومن علم به أن المقصود به الاشتراك، وأن يجعل ابنته بدلا لابنته أو أخته بدلا لأخته وما أشبه ذلك، فهذا كافر في بطلانه وإن لم يذكر صداق على الصحيح. ثم إذا أما لو جعل الصداق قليلا حيلة، جعل صداقا قليلا حيلة، فهذا باطل بلا إشكال، إنما الإشكال لو جعل لها صداق مثلها وجعل لأخرى صداق مثلها، فهل يصح؟ ذهب بعض العلماء صحته، وهو له صور كثيرة، لكن أمر كما تقدم لا يصح مطلقا، لأن العلة والحكمة فيه في بطلانه هو أن تجعل هذه بدلا لهذه، وهذه حكمة راعها الشرع، ليس المعنى إن المسألة إلى مسألة الصداق، ولهذا يجري في ظلم النساء والاعتداء عليهن وجعلهن أثمانا وسلعا، ولهذا في الغالب لا ينظر إلى الصداق، وربما أيضا لأجل هذا يكون فيه في الغالب يكون فيه هضم النساء من جهة الصداق، لأنه إذا جعل هذه بدلا لهذه وهذه بدلا لهذه حصل ظلم، فلهذا هو لا يصح وإن جعل صداقا. ويدل عليه ما رواه داود بإسناد جيد من حديث معاوية أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن حكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب إلى معاوية في ذلك، فأمر بفسخه وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم ضبطه كالعراق وجماعة بقوله جعل، يقول إنه قال جعل صداقا مو جعل، يعني جعل النكاحان صداقا، فعلى هذا ما يكون فيه شاهد، يعني جعل النكاحان. وظاهر الرواية كما فسره بعض الحفاظ أنه جعل بينهما صداقا، وفي بعضها أظهر الضمير جعلاه صداقا، فظاهر الخبر يدل على ذلك. ثم النصوص الأخرى كما تقدم تدل على هذا المعنى وأنه لا يصح ولا يجوز، وبعضنا يسمي نكاح البدل. وإما أيضا يقع فيه بعض الناس تحايلا يزوجه ابنته وذاك يزوجه ابنته على يزوجه ابنته، ثم يعقد لكل منهما شخص، ما يعقدان عند شخص معين، لا يعقدان عند شخصين. ثم أيضا ربما جعل وقتا متباعدا، وربما أيضا لم يجعل احتال ابنة الصداق، فربما أنكحه ابنته عند عاقد ثم بعد مدة طويلة أنكحه الثاني ابنته أو أخته من باب التنبيس والتدنيس حتى لا يكشف أمرهما. وهذا كله من الحيل التي لا تنطلي، وكله من صور نكاح الصغار إذا كان على هذه الصفة كما تقدم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. نعم، حديث ابن عباس مثل ما تقدم في المسألة المتقدمة في هو حديث جيد، وإن أعل بالإرسال لأن الذي وصله ثقه جرير بن حازم لأن رواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه حماد بن زيد وجماعة عن أيوب بن أبي كريمة السختياني عن عكرمة عن ابن عباس، ووصله جرير وغيره. والقاعدة كما تقدم بثبوت الوصل ما دام الواصل ثقة، خاصة أن له شاهدا من حديث عائشة عند النسائي، وله شاهد آخر أيضا من حديث جريدة عند ابن ماجه، والأخبار في هذا كثيرة كما تقدم. وهذا شاهده ما ثبت في الصحيحين أنه لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، فهو دال على ما دل عليه. فالحديث ذات قاعدة عامة، وهذا ورد في قضية خاصة مؤيدا لتلك النصوص في أنه يجب السيئة، وهذا واضح أنها أنه زوجها بغير ابنها في حديث عائشة إن أبي زوجني بابني أمه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها أو جعل الأمر إليها، قالت قد أمضيت ما صنع أبي لكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء أمر. هذا واضح، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على كلامها ويتسمع ليس للآباء مع النساء أمر وأن الأمر إليها، مثل في اللفظة الأخرى والبكر يستأذنها أبوها. وهذا واضح، وتأوله بعضهم بتأويلات لا تثبت، وقال إن هذا وارد في قضية خاصة فلعلها زوجت بغير كفء وكما قاله البيهقي وجماعة، لكن هذا كما يقال كله مخالف النصوص وكله لأجل حماية ومحاماة للمذاهب، وهذا لا يقبل. من فسلك هذه الطريقة رد قوله ولم يقبل منه، وإن كان مهما كان في الإمامة، لأنه كما قال مالك وجماعة ما منا إلا راد ومرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مهما بلغت الرجل في إمامته إذا قال قولا مخالفا للنصوص فإنه يهجر قوله ويرد قوله ولا يؤخذ به، ويؤخذ بما دلت عليه النصوص. ثم لو ثبت هذا أو دل ما أشار إليه فالنصوص واضحة وبين فيما تقدم. فقد جاءت النصوص أيضا في رد نكاح البكر بغير ابنها، كما أنها جاءت في قضية أخرى في خنساء بنت خدام أنه رد نكاح الثيب أيضا، فجاء في البكر وجاء في الثيب واقعتان، قضيتان معينتان في وحدة في الثيب وحدة في البكر، كما أن النصوص جاءت مقررة قاعدة عامة في كيفية نكاح الثيب وكيفية نكاح البكر. نعم. وعن الحسن بن سمرة رضي الله عنه، وعن الحسن، نعم، وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.